قال المؤلف رحمه تعالى: والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، فقد صححه أيضا ابن خزيمة. والحديث رواه أبو داود وأبو يعلى والبياقي زيادة على الترمذي وابن خزيمة كله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده ضعف. وقد تكلم أهل الحديث في ابن أبي ليلى، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سيء الحفظ مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا منه. والخبر معلول أيضا بالوقت، فقد رواه الشافعي عن مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: يلبي المعتمر حين يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم. وروى أيضا الشافعي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس المعتمر يلبي حين يستلم الركن، وهذا هو المحفوظ دون المرفوع. المرفوع لا يصح، والصحيح مقطوع على ابن عباس.